موقع الطريق إلى الله يقدم. موضوع التربية على حاجتين: رقم واحد التخلية أو التصفية، إنك تعرف أفات نفسك وتفهم مدى خطورتها ويتولد عندك الدافع إنك تتخلص من هذه الآفات. دي التخلية. الجزء الثاني التحلية، إنه المفروض إن أنا لما بنزع هذا الشيء أثره من قلبي هيبقى فاضي، ما ينفعش القلب يبقى خالي، ما ينفعش القلب يبقى فاضي، فلازم يوضع محله شيء آخر اللي هي انزع وازرع. الأمر الثاني يبقى إيه بقى في التحلية؟ إنه يبتدي بقى يستبدل هذه الآفة بنقيضها من مكارم الأخلاق. ديناكو إزاي تتعرف على ربنا؟ قلنا إن التعرف على ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بحاجتين، قراية حاجتين: قراية صفحات الكون، التفكر يعني، والتفكر ده مش معناه ان هو ينظر الى السماء او ان هو يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى من كذا وكذا وكذا، لا مش بس ده جزء، انهم بيتفكر في الرسائل اللي بتتبعت له من ربنا. اصل ربه حكيم، انت هنا ليه؟ انت اتولدت في البيئة دي ليه؟ انت دخلت الجامعة دي ليه؟ انت عرفت الشخص ده ليه؟ الكلام ده ما ربك حكيم، مفيش حاجة كده بتيجي عشوائي، مفيش حاجة كده بتيجي من غير حكمة. الشاطر اللي بيعرف يفك الشفرات، وكل ما يزداد قرب من ربنا كل ما الشفرة تتحل. عشان كده قلنا لكم الهدف دايما في تعلم اي علم اللي هو ايه؟ الفهم عن الله، معرفة الله تعالى. قلنا مش عايزينها تبقى معرفة مجردة، معرفة عقلية. اشحن ذهنك بمعلومات. يعني ايه يا عم؟ الله القدوس. تمسك كتاب بيتكلم في شرح الأسماء والصفات، القدوس معناه في اللغة كذا، ومعناه في كلام العلماء كذا، وينبغي إن العبد يعمل كذا وكذا. شحنت دماغك واتظبطت قوي ومفيش أي مشكلة. لكن ده ما دخلش هنا. لو دخل هنا يحصل إيه؟ القدوس دي معناها فيها شيء من الطهر. فلما المنزه سبحانه وتعالى عن النقائص مطهر، تسمع أنت القدوس دي تخبط في قلبك إنك لازم قلبك ده يبقى طاهر. ما ينفعش تعيش كده، ما ينفعش تعيش غافل عنه، بعيد عنه. فلما تسمعها تقول طب ازاي يطهر قلبي، ازاي قلبي يتقدس، ازاي استفيد انا من هذا المعنى. تبص للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، امتى يقول القدوس؟ مثلا تلاقيه يقول القدوس امتى؟ لما ينتهي من صلاة الوتر وفي جوف الليل المظلم يمد بها صوته سبحان الملك القدوس.